الراديو 90 90، هواها مصر. يا اهلا وسهلا، وحشتونا، وشكرا على كل الرسائل اللي جت لنا خلال الاسبوع ده على عنواننا الراديو 90 90، ليله في شارع الفن، سمير صبري. وعندي اول رساله من نون عين. نون عين بتقول: كان في غنوه لصباح بتقول: من المسكي لسوق الحميديه، انا عارفه السكه الوحديه. دي كانت يعني معموله سنه كام يا نون عين؟ ده تاريخ طويل، ده من المسكي لسوق الحميديه دي لها قصه، وكويس انها قريبه من اواخر شهر فبراير. ليه؟ أنا أقول لحضرتك ليه. نرجع نرجع نرجع نرجع ورا. في فبراير سنة 58، في أوائل فبراير، الرئيس السوري في ذاك الوقت كان شكري القواتلي، وقف قدام مجلس النواب السوري وقال: إحنا بنعلن عن قيام دولة الوحدة بين مصر وسوريا تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة. تشقيف حد بقى فظيع جدا. وفي ختام كلمته شكر القواتلي قال: أن نوجه الدعوة إلى رئيس مجلس الأمة المصري في رسالة، بيطلب أيضا باسم كل المواطنين في سوريا أن رئيس دولة الجمهورية العربية المتحدة يبقى الرئيس جمال عبد الناصر، وأن هيتعمل استفتاء في مصر وسوريا يوم الجمعة 21 فبراير سنة 58 علشان الناس تقول رأيها، موافقين على الوحدة بين مصر وسوريا، موافقين على أن الرئيس عبد الناصر يبقى هو رئيس الجمهورية العربية المتحدة. وفعلا أنهى شكري القواتلي كلمته، ومجلس النواب السوري بالإجماع وافق على هذا البيان، وبعتوا مراسيل ومراسيل للرئيس عبد الناصر. فمصر بقى في نفس اليوم كان مجلس الأمة برئاسة عبد اللطيف البغدادي أحد رجال ثورة 52 برضو عقد اجتماع، وكلمة قصيرة قالها البغدادي، ثم ألقى الرئيس جمال عبد الناصر كلمة وقال: إحنا بنحلم أفق جديد، دولة جديدة، وحدة العالم العربي. الحلم ده يا إخواني كان من سنة 45 أما أنشأنا جامعة الدول العربية قبل هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. يعني إحنا كنا الدول العربية كلها كان عندها المبادرة إن إحنا نجمع روحنا في تشكيل ما يبقى فيه عملة واحدة، مش مهم بقى هنا ملك ولا هنا رئيس جمهورية ولا وما تمش. المهم نرجع تاني لموضوعنا، ان الوحدة يوم 21 فبراير اتعمل الاستفتاء بإجماع 99%، والكل وافق على قيام الجمهورية العربية المتحدة. سوريا بقى اسمها الإقليم الشمالي، مصر اسمها الإقليم الجنوبي، الرئيس الموحد هو الرئيس عبد الناصر. اللي سافر على سوريا واستقبله هناك شكر القواتلي في قصر الضيافة، وحسب ما كتب في كل الكتب اللي تناولت الفترة دهين ان عربية الرئيس جمال عبد الناصر اتشالت شيل، ناس شالوا العربية وهو فيها جمال عبد الناصر من الحب الفظيع اللي كان للفكرة نفسها، فكرة القومية العربية والقوة اللي كان ممكن تبقى لو احنا فعلا الموضوع ده كمل وما تهدش سنة 61. المهم خلينا بقى في الناحية الفنية، بما أننا في ليلة في شارع الفن، حصل إيه بقى بقيام الوحدة بين مصر وسوريا؟ الأغاني الجميلة جدا اللي اتكتبت، يمكن أولهم كان محمد أنجيل. محمد أنجيل راح عامل حتة غنوة اسمها وحدة ما يغلبها غلاب. طبعا غير الأغاني كانت الأفلام السينمائية اللي بتتصور في سوريا، أولهم كان إسماعيل ياسين في دمشق مثلا. يعني الفنان حسين صدقي راح عامل حاجة اسمها وطني وحبي وتتصور في دمشق. لكن من الأغاني الخالدة اللي مرتبطة فعلا بالوحدة إيه غير وحدة ما يغلبها غلاب؟ منهم اللي انت سألتي عليها يا نون عين، اللي هي غنوة صباح من المسكي، أشهر الأسواق الشعبية في مصر، لسوق الحميدية، أشهر الأسواق الشعبية في دمشق. من المسكي لسوق الحميدية أنا عارفة السكة الوحيدة. طبعا اتعملت بقى حفلات أضواء المدينة في دمشق، والأغاني بقت يعني مطربين من سوريا جم زي صباح فخري وزي مياد الحناوي بعدين، ونوريد لحام جه مصر هنا هو وكان بيعرض مسرحية كان هو عاملها. لا كان فيه يعني ايه هقول الحلم تحقق. اسباب ايه بقى ما استمرتش ده موضوع تاني ملناش احنا فيه. الغنوة التانية الحريمي بقى اللي انا بقول لكم عليها برضو اللي مرتبطة بوحدة مصر وسوريا هي النجاح سلام. كانت بتقول ايه؟ بدي عريس شرط من المتحدة شرط. قبل ما نودع شهر فبراير في حاجات كتيرة قوي مفروض عالميا انها حصلت في فبراير. يعني عايز اقول لكم على حاجة جميلة جدا. انا عملت لقاء مع المخرج العظيم الدكتور سمير سيف. دكتور سمير سيف ده عاشق للسينما المصرية والعالمية ومرجع كبير جدا جدا جدا جدا. ومن الأفلام الرائعة أنا عملت معاه احترس من الخط مع عادل إمام، وعملت معاه فيلم رائع اسمه كنت أنا ونور الشريف وليلى علوي وبوسي وعادل أدهم وصلاح ذو الفقار. يعني فيلم جميل جدا جدا جدا بوليسي شيق كله متصور في اسكندرية اسمه عصر الذئاب. لكن اللي أنا بحبه وده اللي أنا قلته لسمير سيف من أفلامه العديدة المنوعة اللي عملها منذ بدأ مع نور الشريف في دائرة الانتقام اللي متاخد عن كونت دي مونت كريستو أو أمير الانتقام لأنور وجدي أو أمير الدهاء لفريد شوقي إلى الفيلم اللي أنا بحبه جدا له، نجح نجاح كبير جدا والبطلة بتاعته يمكن عملت أحلى أدوارها، والفيلم اسمه إيه؟ الراقصة والسياسي لإحسان عبد القدوس، والبطلة كانت نبيل عبيد طبعا. هسمعكم أنا قلت إيه للأستاذ المخرج الكبير الدكتور سمير سيف. أستاذ سمير سيف، أنا يعني في رأيي أن الراقصة والسياسي نبيل عبيد إحسان عبد القدوس من أحلى الحاجات اللي أنا شفتها لك أو حبتها لك، ومن أحلى أدوار نبيل عبيد. يعني عملته فعلا بمزاج عالي جدا جدا جدا. رأيك إيه؟ هو طبعا يعني اعتقد انا دايما كنت بفكر نبيل عبيد كانت عملت فيلم قبل كده اسمه الراقصه والطبال. أي. مع احمد زكي اشرف فهمي، مع اخراج اشرف فهمي بالظبط. طبعا هي راقصه من مستوى معين، يعني راقصه بلديه اكتر من، فكنت بفكر ازاي ابقى انا مختلف. فطبعا انا كنت بقابل نبيله كتير وبنتكلم في السيناريو وكده، فجت لي الفكره اعتقد هي دي اللي عملت النتيجه النهائيه، ان انا مش هخلي الفيلم عن سونيا سليم، لا عن نبيله عبيد، ان شخصيه سونيا سليم هي نبيله عبيد، طريقتها وهي واحنا بنتكلم الاكل اللي بيجي لها. لما شفت وهي بتتمرن على الرقصات مع واحد اسمه عاكف اللي هو بيمرن الرقص، حطيت الحتة دي في الفيلم. الفيلم هو بورتريه لنبيل عبيد شخصية لبلبل. فبالتالي ده هو فعلا أقرب وأصدق أداء لنبيلة. عشان كده أنا حبيت. والنبيلة عبيد رأي في الرقص الشرقي، وليه أيضا هي كانت بارعة في الرقصة والطبال وفي الرقصة والسياسي. نسمع رأي نبيلة عبيد. بحبه من وانا صغيرة، يعني عارفة ازاي؟ يعني كان وقتها الراديو بقى، البرامج اللي كانت بتتعمل في الراديو كان فيه تبص تلاقي برامج كده بدايتها حاجات مزيكة رأس، حاجة اسبانيولي، حاجة معرفش ايه، حاجات كده هو في البدايات. فكنت ببص لاني عندنا دولاب بمراية في النص كده، او اكون في زيارة عند صاحبة امي والمزيكا، وامي قاعده مع صاحبتها وانا المزيكا، وانا قاعده قدام المرايه انا اللي برقص لنفسي وانا اللي بعمل كل حاجه من وانا طفله صغيره. يعني في فبراير برضو بدا عرض فيلم من الافلام اللي بتعتبر كلاسيكيات في السينما المصريه، ابي فوق الشجره، ابتدى عرضه في فبراير، واستمر عرض الفيلم ده سنه. يعني يمكن عدد قليل جدا من الأفلام في تاريخ السينما المصرية، في ليلى اللي هو غادة الكاميليا بتاع ليلى مراد، في غرام وانتقام يوسف وهبي وأسمهان، خلي بالك من زوزو لسعاد حسني، في أبي فوق الشجرة طبعا، في السلخانة اللي أنا عملته، ده برضو قعد فترة طويلة جدا في السينمات، يمكن 20 أسبوع ولا حاجة، تقريبا سنة يعني. وفي برضو فيلم العادل إمام البعض يعيش مرة واحدة، أعتقد كان اسمه كده، إنما بحث عن فضيح بتاعي أنا وعادل إمام وميرفت أمين مثلا، ده برضو قعد 17-18 أسبوع في السينما. لكن الأبي فوق الشجرة بالذات بقى كان حدث، يمكن لأنه آخر أفلام عبد الحليم حافظ، جايز لأنه في رؤية جديدة للإخراج الاستعراضي للأغاني، وزي ما قالوا النقاد كلهم كان حسين كمال بيقدم نموذج اللي بعدين سميناه فيديو كليب، وجري كل المطربين والمطربات اللي خايفين من السينما ان مصوره غنوة مدتها 3-4 دقايق، ممكن اللي بيصوروه ملوش علاقة خالص بالمعنى بتاع الغنوة. يعني على سبيل المثال، مثلا تلاقي فلان او فلانة، مش هقول الاسامي، بيقول مثلا حبي نار مولع، ومصور الكليب ده في تلج، يعني مفيش الهارموني بتاع ده. لكن في أبي فوق الشجرة كانت الأغاني متوظفة صح، يعني يمكن جانا الهوى اللي استعرضت جمال بيروت من وإلى، كل شيء في بيروت، بحر، جبل، تلفريك، ما سابش حسين كمال حتة ما صورهاش في جانا الهوى في أبي فوق الشجرة. ونجح أبي فوق الشجرة، وبقى في جولات بتعملها نادية لطفي وعبد الحليم حافظ، كانوا بياخدونا إحنا معاهم لصالح دعم المجهود الحربي أو إعادة بناء الجيش المصري بعد هزيمة 67 اللي راح ضحيتها الجيش المصري في ذاك الوقت. لكن الحفلات اللي كانت بتتعمل أو عرض الفيلم لصالح إعادة تعمير الجيش كانت بتجيب إيرادات عالية جدا جدا جدا جدا. أبي فوق الشجرة بقى ده يعني استمراريته، يمكن هحكي لكم على حاجة، كان المفروض اللي هتعمل دور فردوس هند رستم اللي هو البطلة يعني، ولما قرت السيناريو اعترضت على عدد القبولات الكثيرة اللي بينها وبين البطل اللي هو عبد الحليم حافظ، ورفضت انها تعمل الفيلم. ففكرت شركة صوت الفن المنتجة للفيلم، قالوا طيب احنا هنجيب نادية لطفي، وجابوا نادية لطفي اللي كانت برعت بقى في قصر الشوق، وكانت عاملة دور العلمة إلى آخره، وكان دور فردوس من نصيب نادية لطفي فعلا. زعل جدا عبد الحليم حافظ من هند رستم، وهند رستم قالت له معلش عند قريب عوضها فيلم تاني، وما حصلش طبعا، لان ده كان اخر افلام عبد الحليم. المهم لما تعرض الفيلم بقى، انا كنت بعمل فيلم مع هند رستم اسمه الحلوة عزيزة، فهند رستم بعتت الخياطة بتاعتها والسواق بتاعها ومعرفش مين من صحابها يروحوا يشوفوا الفيلم ويقولوا لها الفيلم كويس ولا لا. فجم 3-4 كده من اللي شافوا الفيلم، واحنا بنصور الحلوة عزيزة، يا مدام هند الفيلم وحش جدا جدا جدا، ايه ده؟ لا لا لا، الحمد لله انك ما عملتيش الفيلم. هند رستم بصيت لي كده وقالت لي انت مش هتكذب علي، انت في الفيلم وانت صاحب عبد الحليم لكن قول لي صراحة. لا صراحة، انت خسرت الدور ده يا مدام هند، كنت هتعملي فردوس حلو جدا. مش معنى كده ان مدام نادية لطفي ما عملتش مجهود جبار في الدور، انت كنت لك طعم تاني يعني. تسمحي لي، انا مش موافق على اللي بيقولوه ده. ابي فوق الشجرة فيلم حلو، بداية عصر الاغاني اللي بعدين قلدت باسم فيديو كليب، فيها الحان رائعة لكبار الملحنين، عبد الوهاب، بليغ، منير مراد، يا خرب على دق الشماسي، دق الشماسي الفيلم ده، الغنوة دي في الفيلم ده قعدت، دق الشماسي دي قعد حسين كمال يصورها أسبوع على بلاج عايدة في اسكندرية، أسبوع كامل، 10 الصبح ل5 بعد الظهر، المجاميع اللي موجودة والكاميرا والكرين وحاجات، ويطلع رائعة منير مراد دق الشمس. الكاتب الساخر علي سالم، علي سالم ده كان صاحب نكتة رهيبة جدا، وقد ما كتب مسرحيات قوية جدا وجامدة جدا وكلها سياسة وإلى آخره، عمل الحاجات الكوميدي اللي زي العيال الطيبين، وكان عنده ملكة التقليد رهيبة جدا. اللي يقول لك يعني رحت يا سيدي، رحت امبارح عشان أقابل الحاج أحمد، عارف لقيت مين هناك؟ طب اسألني كده لقيت مين؟ فما يسألش، يقول له طب بس يقول لي، والله العظيم واحد انت ما شفته من 25 سنة. طب مين؟ يقول له الحاج عبده، يقول له معرفوش، يقول له وربنا ما تعرف الا هو، اما انا اوصفه لك. لكن انا قبل ما اروح له على طول فوت على الورشة، ما لقيتش سعيد هناك. قلت للجماعه اللي هناك يعني قولوا له ان انا فوت عليه ولو جه حصلنا عند الحاج احمد وسبته. كان لسه بيقفلوا ساعتها الورشه وبيسلموا شغل وانا ما رضيتش اقف. انت عارف اصل انت عارف العيال اللي عنده هناك لما بيشوفوني هناك بيقولوا يعني ان حاجات جيت لك انا في الكلام ده. لا الحاج احمد على فكره بيسلم عليك كتير قوي. قال لي انت بتشوف عبده؟ حد كان يصدق ان الكاتب علي سالم يقدر يقلد بالجودة دي؟ على فكرة عايز اقول لكم حاجة، الله يرحمه احمد زكي كان عنده ملكة التقليد هيلة. يمكن بعضكم لو افتكر هلو شلبي لو في بدايات ظهور احمد زكي كان في حتة كده بيقلد فيها محمود المليجي. مصطفى مش انت اللي توقف قدامك؟ انا عندي رجالة بتاكل الحديد، رجالة بتاكل الصلب. اسمعني كويس، هتجيب الفرن هتحط على الفرن بنزين هتطلقها في الغيط هيولع، هتتجوز النوبه تاني. واحنا لما كنا نقعد مع الاستاذ احمد زكي الله يرحمه كان يعني يجيب صوت جمال عبد الناصر، صوت انور السادات، صوت حسني مبارك، يعني يعرف يجيب اصوات الرؤساء وفي نفس الوقت كبار النجوم. يعني مفيش حد معرفش هو يجيب طبقة الصوت الصح بتاعته. هو لما جه يعمل عبد الحليم بعد نجاح أيام السادات طبعا قال لي سمير أنا حامل صاحبك عبد الحليم حافظ. قلت له اوعى، لا لا لا لا لا أنا مش متخيلك أنت عبد الحليم خالص خالص خالص عبد الحليم إلا وانت جدت. عبد الحليم كان بيثير في الستات الإحساس بالأمومة، كل ست عايزة تحضنه وتقول له يا حبيبي يا ابني. الستات بالنسبة لك أنت بيبصوا لك بصة ثانية خالص غير بصتهم لعبد الحليم. قال لي لا أنا حامل عبد الحليم. يمكن أنا في رأيي إن الفيلم اللي هو عمله على عبد الحليم ما نجحش لظروف مرضه جايز إلى آخره، لكن أو يمكن لأن أنا برضو ببقى واخد موقف. يعني لما عملوا سعاد حسني مسلسل رغم حبي الشديد للبطلة اللي عملت الدور منى زكي ما عرفش، واللي عمل برضو عبد الحليم عمل مجهود كبير جدا، لكن برضو أنا مش يعني غير إحساسي طبعا بصبرين لما عملت أم كلثوم مع المخرجة الرائعة نعم محمد علي. صبرين كانت هايلة، ولأن صبرين بتعرف تغني فالأغاني لما اتعملت يعني طريقتها هي كانت بتغني وهي بتقلد وهي سمع صوت أم كلثوم طبعا لأن مش هي صوتها، لكن قد كده صبرين كانت هايلة، كان اختيار موفق ليها بدل ما كانوا هياخدوا نبيل عبيد أو إلهام شاهين ويتقال دول بيعملوا أم كلثوم. احنا صدقنا قوي صبرين في أم كلثوم. نرجع تاني للتقليد، محدش يصدق ان علي سالم ممكن يعمل كل التقليد ده زي ما قلتلكو، واحمد زكي كان رائع في التقليد، لكن في بقى ناس كانت شغلتهم ده في الفن. على سبيل المثال المونولوجيست البورسعيدي الجميل مين؟ سيد الملاح. طبعا سيد الملاح كان عنده قدرة انه يطلع في حفلات اضواء المدينة ويقلد 3-4 شخصيات بجدارة، كان اشهرهم لما كان بيقلد شفيق جنل ويعمل الختم ويقول ده سيد الملاح طبعا أمونة والشيخ البلد خلف ولد من فرحته عامل فرح لخلفته شيخ البلد شيخ البلد. ومرة سيد الملاح بيقلده وشفيق جلال في الكواليس، فشفيق قال أنا هخش أضربه على المسرح، ف كان الأستاذ جلال معوض بقى قال له لا لا لا لا تخش إيه، لا خش وبوسه تكسب عطف الجمهور. انت فكرك كده يا أستاذ جلال؟ قال له أيوه أنا شايف كده، خش يا شفيق وبوس سيد الملاح. راح داخل شفيق جلال وسيد الملاح بقى عمال يقول شيخ البلد، مش واخد باله ان شفيق وراه وناس بتضحك وراحوا مسقفين. وراح داخل بقى شفيق جلال على سيد الملاح وقال له اشكرك يا اخويا على تقليدك ليا، دي شهره بتضاف لرصيدي. قال له سيد الملاح بقى بص له بقى بورسعيدي بقى قال له طب كويس يعني اقدر اكمل بقى؟ قال له كمل كمل، تحب اغنيها معك؟ شيخ البلد خلف ولد من فرحته عامل فرح لخلفته شيخ البلد شيخ البلد. مين كمان كان في التقليد هايل؟ نونيا لبلبة. يعني كان شغلها كله في حفلات أضواء المدينة وبالأخص في حفلات عبد الحليم، إنها لها الفقرة بتاعتها اللي بتقلد، كان على ما أذكر كانت بتقلد عبد العزيز محمود وكانت بتقلد فايزة أحمد. كانت فايزة أحمد نحيفة جدا في ذاك الوقت، فكانت لبلبة تروح رفع كتفها كده شمال ويمين بحيث انها تبقى مرفوعة قوي لفوق تبان رفيعة، وهي كانت نونية رفيعة وصغيرة طبعا في السن. لكن محدش حيتخيل انا حسمعكم مين بقى بيقلد بجدارة، يعني حد لا يمكن يخطر على بالكم. بس قبل ما اسمعكم ده حفكركم بعنواننا إذاعة 90-90، برنامج ليلة في شارع الفن، سمير صبري. أوكي، مستني رسائلكم. مين بقى السربرايز المفاجأة اللي لا يمكن يخطر على بالكم إنه ده بيقلد؟ المطرب الجميل جدا الحلو اللي يعني من طنطا اصلا بلد محمد فوزي، اللي برع في الاغاني الدينيه وبرع في الاغاني الوطنيه ولحن له وتبناه الموسيقار محمد عبد الوهاب، حبيبي وصديقي محمد ثروت. دكتور طه حسين، لغتنا العربيه يسر لا عسر ونحن نملكها كما كان القدماء يملكونها، ولنا أن نضيف إليها ما نحتاج إليه من ألفاظ وعبارات لم تكن مستعملة من قبل. طه حسين. دينا رامز، وده مش اسم طبعا نجمتنا التلفزيونية الشهيرة، تشابه أسماء. دينا رامز بتقول اتكلمت على سهير البابلي وما جبتش سيرة المسرحية الرائعة اللي عملتها مع شادية. سهير البابلي عاشقة للمسرح، مولودة في مدينة فرسكور في محافظة دمياط، وبارعت في تقليد الممثلين والممثلات في ذاك الوقت في بيتها. أبوها كان سعيد جدا بالتقليد، أمها كانت ضد الحكاية دي خالص. وبعدين بعد حصولها على الثانوية العامة دخلت معهد الفنون المسرحية، وكان الأساتذة بتوعها الكبار في ذاك الوقت كان حمدي غيس وعبد الرحيم الزرقاني وفتوح نشاطي، وزميلتها كانوا سناء جميل، أمينة رزق من كبار النجمات، واشتغلت في المسرح القومي فترة. بعدين جلال الشرقاوي أخدها وعمل لها آية ليل يا قمر في مسرح الحكيم، انبسط جدا جدا جدا. سمير خفاجة ضمها للفنانين المتحدين وابتدت تعمل مدرسة المشاغبين، والخبساء بقى كانوا بيقولوا لي ان كان يوماتي في خناقات بينها وبين عادل امام وسعيد صالح عشان هم بيخرجوا على النص وبيزودوا افيهات، وهي ما كانتش طايقه الحكايه دي، وسابت المسرحيه مرتين. مره سابتها فجابوا ميمي جمال تعمل الدور، بعدين صلحوها رجعت تاني، وبعدين زعلت برضو مع عادل ومع سعيد صالح وسابت المسرحيه وجابوا نيلي تعمل دورها. لكن جلال الشرقاوي بقى بعد مدرسة المشاغبين خدها وعمل لها عدد كبير جدا من المسرحيات، منهم على الرصيف مثلا كان دورها هايل فيه. ومما يذكر عن سهير البابلي، ودي النجمة اللي أنا بتكلم عليها دلوقتي، سهير البابلي وهي في على الرصيف حرارتها طلعت 39 ومش قادرة تتحرك، نزلت راحت المسرح وقالت لهم سندوني دخلوني على المسرح. ويروي جلال الشرقاوي إن أول ما دخلت على المسرح كأنها ولا عندها حرارة ولا تعبانة ولا أي حاجة، ودي حقيقي يعني ده بيحصل فعلا. الفنان أما يخش أمام كاميرا ولا على المسرح ومواجهة الجمهور بينسى كل شيء، بيتحول إلى معطي للفن، مبهج، معطي السعادة للمتلقي اللي قدامه. سهير البابلي عملت حاجات كتيرة جدا جدا، أفلام كتيرة جدا في السينما، من أدوار صغيرة إلى أدوار كبيرة وإلى آخره، زي هقول إيه ولا إيه ولا إيه، يوم من عمري مثلا، البنات والصيف، موعد مع الماضي، لوكاندة المفاجآت، هل أقتل زوجي، أخطر رجل في العالم. طبعا بكيزة وزغلول كانت نقلة كبيرة عند سهير البابلي، وبكيزة وزغلول قد ما نجحت سينما نجحت أيضا لما تعمل مسلسل في التلفزيون. عايز أقول إيه، إن سهير البابلي برضو رغم شوفوا شوفوا شوفوا الفنان الأصيل إيه، يعني قلتلكوا كانت مختلفة مع سعيد صالح وهي بتعمل المشاغبين، لكن لما سعيد صالح جه وعمل بصوته بيان الإذاعة في مشهد زنقة الستات في مسرحية رايا وسكينة، حرصت سهير البابلي إنها تقول كل ما جلت ده صوت سعيد صالح، وأنا بشكره إنه قبل يعمل الصوت ده اللي عمله في ال... هو ده الفن. كان كده زمان، مش ليلة في شارع الفن، ليالي في شارع الفن. مفيش مسرحية سهير البابلي عملتها وما كانتش حاجة وعلامة في المسرح المصري. أما عن رايا وسكينة فدي عبقرية الكاتب المسرحي سمير خفاجة، هو والمخرج حسين كمال اللي فكروا مين اللي تعمل رايا وسكينة. كان التفكير الأولاني في شويكار على فكرة، إن قالوا شويكار وسهير البابلي، وبعدين مدام شويكار اعتذرت عن المسرحية طب نجيب مين نجيب مين نجيب مين. ففجأة حسين كمال طبعا كان عمل لشادية كفاية شيء من الخوف مثلا يعني، فقال لهم شادية. سمير خفاجة كعدته لقط الكلمة وكان بيكلم شادية بعديها بخمس دقايق، أنا جايلك يا شوشو ومعايا فكرة مسرحية هايلة. والحمد لله إن شادية وافقت إنها تعمل تجربة المسرح، لأن ده مجهود، وإن بليغ حمدي يعمل الألحان، وإنها تقف قدام اتنين عبقرة يعني عبد المنعم مدبولي وسهير البابلي، ده غول وده غول مسرح. لكن شادية تصد، لأن شادية تاريخها في الأدوار العظيمة اللي عملتها، كفاية شغلها أفلام نجيب محفوظ اللي هي عملتها، أكتر فنانة اشتغلت أعمال لنجيب محفوظ في شاشة السينما يعني. وبالمناسبة كمان أحب أقول لكم إن كان دور عبعال في المسرحية ده كان بيعمله العظيم حمدي أحمد. وبعدين حسب مذكرات سمير خفاجة سافروا الكويت، وفي الكويت شادية طلعت تحيي الجماهير، فالناس سقفت كتير قوي قوي قوي قوي. فقيل والله أعلم إن حمدي أحمد قال ما كفاية بقى كفاية بقى كفاية بقى، فشادية سمعت وخدت على خطرها. ولما نزلوا مصر قالت يعني بما ان هو مش عاوز يشتغل معايا خليه هو وانا حسيب المسرحية يا سمير. فطبعا بعد توقف ما اقنعوا شادية انها هتستمر في المسرحية، وبدل حمدي احمد جاءت فرصة العمر لاحمد بدير عشان يعمل المشهد الرائع اللي بينه وبين سهير البابلي اللي بتحاول تفهمه فيه انها بتحبه. اول حرف من اللي بحبه عين مكتب الله المجيد عين عوضان عين عين عين عين. طب سهليها شوي. عيني عين عبعال. ايه عين عبعال؟ ايه ماني عارف اسمي. لا انت سهليه يعني بسهلها لك. عين عبعال عين عبد الله. ما حتيجي ان شاء الله. ايوه ان شاء الله حتيجي. عين عين السرة. عين عبعال. عين اهو عين عين عين حبيبي. عين عبعال. انت عايز العنطلون في حاجة؟ ما بقى اسمه عنطلون كمان. ايوه عرفته. اول حرف عين. احمد. احمد انت بينادولك بيقولولك ايه يا عصور؟ وساعات شاويش. لكن انا من حال المبتدا امباشي. امباشي في ايه؟ في الحكومة. ما انا عارفة انك في الحكومة. الاسم ايه؟ اسم اللباء. انا بيقولولي يا سكينة. اما امي زلطتني سمتني سكيني. ما كل واحده بتتزلط من هنا اول بيسموها سكيني يعني. لا بيسموني يعني. انت زلطتي؟ انا زلطتي. سموني. سموكي إيه؟ ولسه عايشه؟ لا سموني مش سمموني. انت فقيك قوي. نبيه سموني سكينه. ولما يدلعوني يقولوا لي يا سكينانه. روح يا بنتي يا سكينانه. تعالي يا بنتي تعالي تعالي. انت بينادولك يقولوا لك يا ايه؟ انت بالله اللي يقول لي تعالى يا سكينانة خزج عينيه. المحروس اسمه ايه؟ المحروس ابن عمي تعرفيه؟ يا لهوي الدنيا. كل ده كلامي ردا على دينا رامز يعني. رايا وسكينة دي قعدت مدة اتعملت في اسكندرية وتعملت في القاهرة، وكان ممكن تستمر اكتر واكتر لولا الظروف الصحية اللي منعت شادية من الاستمرار، ووفاة أخوها طاهر اللي كانت بتعتبره ابنها ومدير أعمالها والكل في الكل، اللي خلاها تقرر الاعتزال المبدئي ثم الاعتزال النهائي عن الفن. لكن يبقى أن رايا وسكينة علامة مضيئة من البلاك كوميدي اللي بيسموها الكوميديا السوداء. إزاي عبقرية بهجة قمر وسمير خفاجة والحنبليخ حمدي وروعة أداء المجموعة دي كلها إنهم يخلقوا من رواية مفروض إنها قاتمة واتنين قتلة وعصابة وبيموتوا ناس على المسرح وشيلوا الميتين اللي هنا كما كان يقول عبد المنعم مدبولي، وإذا بالرواية تبقى ويبقى الألحان الجميلة اللي احنا سمعناها من شادية بمشاركة كل أبطال المسرحية. طبعا بغج الحوت معروف ان هو من 21 فبغايغ الى 20 ماغس، مش كده؟ انا معايا اخيرا بهيغة بهيغ، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. قولنا بقى ايه خصائص بغج الحوت؟ بغج الحوت دايما بيتميز بالتفاهم، متفهم ويتقبل الاشخاص الاخرين، ونجد ان هو بيرافق لكل الشخصيات، متوافق مع شخصيات كتير، لان هو برج حنون جدا وعنده مرونة في التعامل. حنون وحنين وعاطفي يعني، كويس. وعنده قابلية ان هو يتحول بشخصيته، ما يقدرش يعيش من غير حب، لو انتهت قصة حبه بيبحث بسرعة عن قصة حب دويني بالتي هي الداء يعني، ودايما بيتذكر الماضي والحاضر والمستقبل، دايما بيستعرض كل الحالات دي، فبيخليه دايما عنده خيال ان هو يتنبأ في بعض الامور. يتنبأ ده ست وراجل ولا جنرال كده؟ لا جنرال. بعدين هو برج طيب جدا وممكن يضحي بسعادته هو عشان يسعد ناس تانيين. طب حلو، كويس. اوعى تكون انت برج الحوت. لا انا برج الدلو. الدلو فات يعني ده. اي والحوت دايما بيحب الست، يعني بالنسبه للراجل بيحب الست اللي تشعره بثقته بنفسه، اللي تديله ثقته في نفسه، واللي تحاول ان هي تتفهمه وتحتمل مزاجيته، ان هو برج عنده مزاجيه متقلب. يحب الست اللي هي تحتويه وتشجعه على طموحه، هو برج طموح جدا. ويحب دايما اللي تشجعه على الطموح. اما الست الحوت فهي دايما بتستوعب الشخص اللي هي معاه، وانسانه حنونه جدا ومنصته، ممكن تسمع للي قدامها كتير ومتفهمه، ولما بتحب حبها بيكون عشق، يعني بيعدي مراحل الحب بيوصل لدرجه العشق، ودايما تلاقيها فنانه حلمه، تحب الموسيقى، تحب الشعر، تحب القرايه، عندها ميول فنيه في جميع المجالات، وبتعشق النوم. الايه؟ النوم. النوم. وبتكره ان حد ينتقدها، ما تحبش حد يوجه لها اي نوع من انواع الانتقاد. جميل. احنا عندنا مواليد برج الحوت كتير جدا جدا جدا. احنا عندنا من مصر مثلا يسرى وإناس الدغيدي والمخرج الكبير حسن الإمام والفنان الموسيقار محمد عبد الوهاب وسيد درويش والفنانة سهير رمزي وطبعا الفنانة العالمية إليزابيث تيلر، وفي المنتج محسن عالم الدين، وفي المخرج بتاعنا سامح سامي. برضو ده من مواليد يوم 18 بغج الحوت يعني. طب انا هقولك حاجة، احنا عشان من يعني كل دول شخصيات تحب ان احنا نطابق اللي انت قلتيه على هل هم كده ولا لا، فهنختار المرة دي هاخد حاجة واحدة بس بعد اذنك يعني. فضل. إليزابيث تيلر كليوباترا دي يعني جت مصر برضو، كان في فبراير، كان في مهرجان السينما أيام ما كان الأستاذ كمال الملاخ بيعمله في القاهرة، وأنا جاي من لندن بالطيارة، ركب راجل وست قعدوا على الناحية اليمين جنبي، أنا كان معايا مجلة آخر ساعة عليها الغلاف بتاع مهرجان السينما وعليه صورة إليزابيث تيلر، فالراجل اللي قاعد على يميني ده قال لي بالإنجليزي طبعا، بيقولوا ايه على إليزابيث تيلر؟ قلت له بيقولوا كليوباترا تعود الى النيل واهلا بها في القاهرة في مهرجان السينما ومش عارف ايه. قال لي انا جون وارن، انا عضو الكونغرس، وانا مراتي إليزابيث تيلر اللي نايمة جنبي على اليمين، لما تصحى بعد اذنك عايزك تبقى تترجم لها الكلام اللي موجود. قلت له اوف كورس طبعا. بصيت كده هي دي إليزابيث تايلر مغطية وشها بشرط ونايمة. قرب مطار القاهرة بقى قامت الست دي السمينة، دخلت الحمام، خرجت بقى بعد ما عملت مكياج وعملت بتاع ده ملامح من إليزابيث تايلر اللي احنا عارفينها يعني. فجوزها قال لها تاتا تاتا تاتا انا فرحت جاية، شوف الهنا بقى اللي انا فيه. إليزابيث تايلر قاعدة جنبي وبتقول لي بليز، يعني قول لي هي بتقول لي بليز من هنا، وانا باصص للون عينيها يا بهيغة ما عندكيش فكرة، اللون مش عارف اوصفه، ازرق زي البحر، زي بحر مرسى مطروح، حاجة كده شيء نادر يعني. وطبعا قاعدة إليزابيث تايلر جنبي، فأنا فتحت المجلة كلها بقى كانت صور إليزابيث تايلر، قلت لها بقى، قلت حاجات من عندي عودت الملكة إلى المهرجان. المهم فقلت أوه تانكيو تانكيو، أنا بليز لما ننزل مصر خليك معايا في الـ. وصلنا المطار ونزل جون وارن جوزها ده اللي هو عضو الكونجرس، وهي راحت حاطة إيدها في إيدي وإحنا نازلين سلم الطيارة بقى كله، والصحافة تحت تك تك تك تك تك، فأنا اتصورت، خدت كل البريق صورتي مع إليزابيث تايلر، تحت كان واقف الأستاذ كمال الملاخ رئيس المهرجان، ما خدش صورة زي اللي أنا خدتها. anyway فهي من مواليد برج الحوت، وهي طبعا معروف إن اتجوزت ريتشارد بيرتون وهما بيعملوا فيلم كليوباترا في روما، واداها يعني أغلى ألماظة في التاريخ أهداها لمراته إليزابيث تايلر، تستاهل بيني وبينك تستاهل، أنا عمري ما بنسى لون عينيها، وكل ما بفتكر لون عينيها بفتكر محمد عبد الوهاب وهو بيقول كليوباترا دم أي حلم من ليالي عبئلي ليالي كليوباترا. خسارة أن الوقت خلص، هستنى رسائلكو. عنوان الراديو 9090، ليلة في شارع الفن، سمير صبري. ولحد ما توصلني رسائلكو والتقي بيكم الأسبوع الجاي، أنا سمير صبري بقول لكم باي باي.